إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن شكره زاده، ومن أطاعه أثابه. وتقوى الله جل وعلا خير عاصم من القواصم، وخير مانع من المصارع. أيها المؤمنون، خلق الله جل وعلا عباده على الفطرة، وجبلهم على الحنيفية، ولكن أتتهم الشياطين وأرادت صرفهم عن الصراط المستقيم والسبيل القويم إلى الطريق الجحيم، كما في حديث النبي عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال الله جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم من دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. رواه مسلم. ولقد جاءت الشياطين الناس من كل مكان ومن كل جهة، حتى فتنوا من الناس من فتنوا بالوساوس الكاذبة والعهود الخائبة. ولما غاب عن كثير من الناس معالم التوحيد الصحيح وحقائق العقيدة الإسلامية الحقة، لما غاب هذا عن كثير من الناس، راجع على كثير منهم أمور الشرك عياذا بالله جل وعلا. وإن مما كثر في الناس وانتشر بسبب قلة التوكل على الله جل وعلا، وبسبب ضعف التعلق بالله جل وعلا، وبسبب الغفلة عن الدعاء، مما انتشر في الناس السحر والكهانة والعرافة عياذًا بالله جل وعلا. حقيقة السحر عباد الله أنه عزائم ورقى ونفث وكلام يتكلم به صاحبه، وأدوية وتدخينات وخرق تعلق ونحو ذلك، وله أشكال كثيرة. والسحر عباد الله من الكفر والشرك الأكبر المنافي للتوحيد الصحيح، وهو محرم في جميع الأديان، ولا يتوصل إليه صاحبه إلا بعبادة الشيطان والتقرب إلى الجان. قال ربنا جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فعلهم السحر إنما كان باتباعهم لما تتلوه عليهم الشياطين، لا بما جاء به سليمان عليه الصلاة والسلام. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا. لما؟ قال: يعلمون الناس السحر. كفر الشياطين هاهنا لأنهم يعلمون الناس السحر، تعلموا السحر وعلموه. فدل هذا كما قال أهل العلم في الجملة: إن السحر كفر بالله جل وعلا. ولكن الشياطين كفروا، ما سبب كفرهم؟ قال جل وعلا: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله فليمت كمدا هؤلاء السحرة وليرتح وليتسل كل مؤمن فإنه مهما فعل هؤلاء السحرة فما هم بضارين بسحرهم هذا أحدا إلا بإذن الله جل وعلا فيما قضاه وقدره كونا جل وعلا وله في ذلك حكم بالغة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون فقوله جل وعلا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي قد علم اليهود أن من رضي بالسحر عوضا عن شرع الله جل وعلا ليس له في الآخرة من نصيب لأنه باع دينه بدنياه وكفى بهذا الوعيد وعيدا شديدا في النهي عن السحر وتحريمه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السحر فعده من الموبقات ومن المهلكات ومن الكبائر فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قال وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم زحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات رواه البخاري ومسلم فعد النبي صلى الله عليه وسلم السحر من المهلكات الموبقات ذلك لأن السحر يهلك ما من يمارسه ويوبقه عياذا بالله تعالى وأي هلاك هو هذا الهلاك عباد الله هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة أما هلاك الدنيا فلأن السحر يترتب عليه العقوبة كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وإن كان في سنده مقال وله طريق آخر يقويه يقول فيه عليه الصلاة والسلام حد الساحر ضربه بالسيف وقد ثبت عن ثلاثة من الصحابة الكرام أنهم أفتوا وقالوا بهذا بل عملوا بهذا روى البخاري أن عمر رضي الله عنه كتب إلى الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة وفعلت ذلك أيضا ابنته حفصة أم المؤمنين فأمرت بقتل الساحر وفعل ذلك أيضا صحابي آخر عليهم الرضوان فاتفق هؤلاء الصحابة الكرام ولا مخالف لهم على أن الساحر حده أن تضرب عنقه وأن يقتل كما قال أهل العلم وأما الهلاك في الآخرة فالأمر أشد وأعظم قال جل وعلا كما ذكرنا في الآية السابقة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون نعم بئس ما اشترى به الساحر نفسه مال قليل نافق نافخ نفان غير باق يأخذ بهذا المال على تعامله بالسحر يزعم أنه يتمتع به وأي تمتع عباد الله إذا كان هذا التمتع تعقبه هذه العقوبة في الدنيا ثم العذاب في الآخرة وإذا كان يوبق في نار جهنم عياذا بالله تعالى فأي تمتع هو هذا التمتع ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وشتان ثم شتان بين شراء هؤلاء لأنفسهم وشراء المؤمنين لأنفسهم الذين قال فيهم ربنا تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فهذا شراء المؤمنين لأنفسهم، وانظر إلى ذاك الثواب العظيم. وهذا الذي ذكرناه قبل، شراء هؤلاء الخاسرين لأنفسهم، لهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. وكفى عذابا وذما للساحر قول ربنا جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ذكر بعض أهل العلم أن نفي الفلاح في القرآن إنما يراد به الكافر، حيث جاء ذكر لا يفلح ولا يفلحون إنما هو في حق الكافر، وهذا من الأدلة على كفر الساحر. وفي الآية: ينفي الله جل وعلا الفلاح عن الساحر حيث أتى، أي من أي مكان وفي أي مكان من الأرض وفي أي زمان. وإن كان كلمة حيث تطلق غالبا على المكان، ولكن قد ترد أحيانا دالة على الزمان. فحيث توجه الساحر وحيث سلك الساحر ففي أي وقت كان الساحر فإنه لا يفلح. قال القرطبي رحمه الله: لا يفوز ولا ينجو حيث أتى من الأرض، وقيل حيث احتال. انتهى كلامه رحمه الله. قال جل وعلا: قال موسى: ما جئتم به السحر، قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالساحر عباد الله يريد نصر الباطل على الحق، وأي فساد أعظم من هذا الفساد؟ وهكذا كل عمل مفسد، فمهما مكر صاحبه ومهما احتال ودبر الخديعة فإن نهاية عمله إلى البطلان والذهاب والاضمحلال، وإن راج في وقت وزمن ما فآخر أمره البطلان، بخلاف عمل المصلح الذي يريد وجه الله جل وعلا. فهذه أعمال المصلح أعمال نافعة نامية باقية يصلحها الله جل وعلا ويرقيها لأصحابها. وفي هذا عباد الله بشرى لأهل العمل الصالح، وهذه أيضا في قوله جل وعلا: إن الله سيبطله، تسلية لمن مسه شيء من ضرر السحر وأذى السحرة وأعوانهم. ففي الآية تسلية للمصاب بأن الله سيبطل هذا السحر بإذنه جل وعلا، مهما طال ومهما كان أو دام من الزمان. وإن لم يزل هذا السحر فبقاء المصاب متعلقا بالله جل وعلا، خائفا من الله جل وعلا غير خائف من الجن والشياطين، بقاؤه على هذه العقيدة مبطل للسحر الذي يريد به الساحر أما أن يوقع غيره في الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعافي جميع المؤمنين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا، والشكر له تعالى بكرة وأصيلا، وصلاة وسلاما يتعاقبان على المصطفى نبينا محمد أمدا طويلا، وعلى كل من تبعه واتخذ منهجه سبيلا. وبعد عباد الله، فكما قال جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وإن من أنفع الأدوية عباد الله لهذا الداء العضال الذي استشرى في الناس أن يمتلئ قلب المؤمن بذكر الله جل وعلا، وأن يتألق قلب المؤمن بالله جل وعلا، وأن يتوكل المؤمن على الله تعالى، وأن يكون يقينك بالله عز وجل، والثقة بالله جل وعلا، وحسن الظن بالله جل وعلا، وأن تخاف الله، وأن ترجو الله، وأن ترهب من الله، وأن ترغب إلى الله، وأن تخشى وتخشع لله، أن تملأ قلبك بكل هذا. املأ قلبك أخي المسلم، أختي المسلمة، بنور المعرفة بالله جل وعلا، أن تتعرف على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أسماؤه الحسنى وصفاته العلا، فهو جل وعلا العليم، وهو جل وعلا الحكيم، وهو جل وعلا الحليم، وهو تبارك وتعالى اللطيف، وهو جل وعلا الرؤوف، وهو الرحيم، وهو السميع البصير، وهو الخبير القوي المتين، وهو جل وعلا القدير، وهو جل وعلا الولي، وهو جل وعلا المولى والنصير، وهو جل وعلا الكبير، هو جل وعلا خالق كل شيء، فما شاء كان جل وعلا، وما لم يشاء لم يكن، وهو جل وعلا الكريم الستير تبارك وتعالى، وهو جل وعلا الشافي. املأ قلبك أخي المسلم بكل هذه المعرفة، واملأ قلبك بما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ما قضى الله لعبده المؤمن ما قضى الله لعبده المؤمن قضاء إلا كان له خير. هذه المعاني عباد الله إذا امتلأ بها القلب كان لها عليهم وعلى الإنسان نفسه آثار نافعة وعظيمة جدا. ثم اعلموا رحمكم الله أن القرآن الكريم شفاء، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وفي البخاري ومسلم أن أحد الصحابة الكرام عليهم الرضوان رقى مريضا فجعل يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى أتى على آخرها، فقام المريض كأنما نشط من عقال وانطلق يمشي كأن لم يكن به شيء. وفي البخاري أيضا: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في الليلة كفتاه. وفيه أيضا: من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ليله ذلك حتى يصبح. فكذا من قرأها صباحا حفظه الله حتى يمسي، ومن قرأها مساء حفظ حتى يصبح. وفي الصحيح أيضا أن قراءة سورة البقرة تطرد الشياطين من البيت ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. كذلك جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى. والقرآن كله كما قال صلى الله عليه وسلم: القرآن كله كاف شاف، كما قال عليه الصلاة والسلام وكما سبق في الآيات التي ذكرناها. ومما ينفع بإذن الله جل وعلا التحصن بالأوراد الشرعية والأذكار والأدعية القرآنية والنبوية كأذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار في مناسبات خاصة من عمل أو فعل أو نحو ذلك. ومما ورد في السنة المطهرة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقولها ثلاثا مساء وصباحا، ومنها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تقال ثلاثا صباحا ومساء، إلى غير ذلك من الأذكار الكثيرة والتي جمعت في كتب الأذكار وكتب السنة المطهرة مملوءة من ذلك، ومن أجمع الكتب وأحسنها كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتاب حصن المسلم، وكتاب العلاج بالدعاء والأذكار من القرآن والسنة لأحد المعاصرين أجزل الله له المثوبة والأجر، حيث وضع لكتابه هذا القبول، بل ترجم إلى لغات كثيرة وانتشر انتشارا واسعا، فجزاه الله عنا وعن المسلمين والإسلام خير الجزاء. ومما ينفع بإذن الله جل وعلا عباد الله التصبح بسبع تمرات من العجوى، عجوى العالية بالمدينة، فإن من فعل ذلك لا يضطه يومه ذلك سم ولا سحر. ودخل الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أنه يرجى هذا الأثر وهذا الفعل في عموم تمر المدينة، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات مما بين لابتيها. ولربما عباد الله يكون للتمر عموما هذا الأثر وهذا النفع، فليتصبح المسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا بسبع في كل يوم يصبح فيه. ومما يرجى الانتفاع فيه به بإذن الله تعالى استعمال العسل وزيت والحبة السوداء وزيتها، وكذا زيت الزيتون والحجامة لما ورد في ذلك في السنة المطهرة. فهذه عباد الله ذكرى أردت أن أذكر بها نفسي وإخواني، والله جل وعلا نسأل أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يهدينا من تورط في هذه الكبيرة وهي سحر، نسأل الله تعالى أن يهديه إلى صراطه المستقيم، كما نسأله جل وعلا أن يسبق علينا الصحة والعافية والأمن والأمان، وأن يعم جميع المصابين بالشفاء العام التام، وأن يسلمهم ويعافيهم في أبدانهم وفي أموالهم وفي أزواجهم وفي أولادهم وفي جميع أمورهم بمنه تعالى ورحمته وكرمه جل وعلا، كما نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل كفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، إنه سميع قريب مجيب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.